يا لنا لي يا للا يا الله إني طالبك يا معين الصابرين. نعم يا فهد نعم حل يا للا لي يا للا يا للا لي يا للا عقبي فرقا صاحبي يا لي قلبي حزين. نعم وين يا سلمان وين يا سهوتي يستاهل يا لنا يا لنا لي يا لنا الله اني طالبك يا معين الصابرين. يا لنا لي يا لنا يا لنا لي يا لنا يعني بالذي تولى عيتي بالله شاو.